تكرار العمرة في سفرة واحدة، مثل أن يصل إلى مكة فيأتي بعمرة ثم يخرج إلى قرن المنازل فيأتي بعمرة أخرى وهكذا. أما خروج من أجل قصد الإتيان بعمرة فهذا ليس بمشروع، وعائشة خرجت لأنها لم تعتمر كانت حائضة. وأما إذا خرجت لحاجة ذهبت إلى الطائف أو إلى جدة أو إلى غير ذلك، خرجت من الحرم ورجعت، فننصحك أن ترجع محرما بالعمرة. وقد روى الترمذي في جامعه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. صحابي يا أخوان ابن مسعود وابن عباس. ابن مسعود و... نعم. جماعة. جماعة. نعم هو هذا. كلاهما ضعيف. لكن تكرار العمرة. تكرار. نعم. هو قلنا أجبنا أنه إذا خرج من أجل العمرة هذا لم يفعله السلف فيما نعلم، لكن إذا خرج لحاجة إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى غيرها من الأماكن التي هي خارج الحرم فننصحه أن يحرم بعمرة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد.